قضاء رمضان. واحد، من أفطر بغير عذر. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء سواء كان بعذر أو بغير عذر، واختلف هؤلاء، فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب القضاء والكفارة قياسا على الجماع. قد مر قريبا أن أمر المجامع في رمضان بالقضاء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي وأحمد عليه القضاء دون الكفارة. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع له القضاء إذا أفطر متعمدا بغير عذر على أصله، في أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين، إذا تركت من غير عذر لم يشرع قضاؤها إلا بنص جديد، فإيجاب صيام غير رمضان الذي افترض عليه صيامه بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. قلت أبو مالك هو مذهب قوي كما تقدم تحريره في قضاء الصلوات الفائتة، ويؤيد هنا أنه لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبا. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. ونحوه عن أبي هريرة. قلت: لكن يخرج مما تقدم من تعمد التقيؤ، فإنه يقضي لأجل النص فيه كما مر في موضعه، والله أعلم. اثنان، قضاء رمضان لا يجب على الفور. قضاء رمضان، قضاء الفوات من رمضان بغير عذر لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان يعني التأخير لعذر أو لغير عذر انتهى، لكن يستحب المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمر، فإذا أفطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه فقط ولا مزيد على هذا، فلا يجب عليه إطعام ولا غيره لعدم ثبوت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة، وابن حزم هو الراجح. وقال مالك: يطعم في القضاء عن كل يوم مدا عددها مساكين إن تعمد ترك القضاء، وهو قول الشافعي. ثلاثة، لا يجب التتابع في القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق. إسناده صحيح، علقه البخاري ووصله عبد الرزاق والدارقطني والبياقي بسند صحيح. وقال أبو هريرة: يواتره إن شاء. وقال أنس: إن شئت فقد رمضان متتابعا، وإن شئت متفرقا. وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه، فضعيف، أخرجه الدارقطني والبياقي، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق في قضاء الصيام الأئمة الأربعة. أربعة، من مات وعليه صوم. اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه على ثلاثة أقوال. الأول: لا يصام عنه إلا في النذر ولا في قضاء رمضان. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وظاهر مذهب الشافعي، وحجتهم واحد، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثلاثة، ما يروى عن عبادة ابن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه. إسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق ولا يصح. أربعة، حديث عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي في المشكل وابن حزم في المحلى وإسناده ضعيف. وروي عنها أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنه. أخرجه عبد الرزاق والبياقي وإسناده ضعيف جدا. قالوا وهي التي روت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فدل على أن العمل على خلاف ما روت. 5 عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهو راوي حديث الصوم عن الأم الذي سيأتي. 6 أول حديث صام عنه وليه، بأن المراد فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال النووي في المجموع وتأويل باطل يرده باقي الأحاديث. 7 قالت المالكية عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. 2 يصام عنه النذور والقضاء مطلقا. وهو مذهب أبي ثور وأحد قولي الشافعي، واختاره النووي وأصحاب الحديث وابن حزم. واستدلوا 1 بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. 2 حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر وفي رواية صوم نذر فأقضيه عنها. قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. 3 حديث بريدة قال بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. الحديث 4 حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله تعالى فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها وأختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. 5 أجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، بأن الذي أنزل هذه الآية هو الذي أنزل قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام دينا، فعلم أن المراد ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم الله ورسوله أن له من سعى غيره عنه، والصوم من جملة ذلك. 6 وأجابوا عن حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله بأنه لا متعلق له بمسألتنا، لأن فيه انقطاع عمل الميت وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه ولا المنع منه. 7 أجابوا عن فتوى ابن عباس وعائشة بأن الآثار عنهما فيها مقال، ولو صحت لكانت الحجة فيما روياه مرفوعا دون فتواهما كما هو مقرر في الأصول. 3 يصام عنه النذر دون قضاء رمضان، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد والليث. وحجته 1 أن حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام الذي يصومه الولي صيام النذر. 2 أن الثابت عن عائشة في منعها من الصيام عن الميت إنما هو في قضاء صيام الفرض لا النذر، كما تقدم في أثر عمرة عنها وفيه إن أمها ماتت وعليها من رمضان، فالظاهر أنها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملا بما روته من العموم، فيدل على أنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره في مرويها. 3 أن الثابت عن ابن عباس وهو راوي الحديث الآخر في الصوم عن الميت قوله إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. ولا شك أنه الأدرى بمعنى مرويه. 4 أن فرض الصيام جار مجرى الصلاة والإسلام، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام ومقتضى الدليل أن فعلهما عن الميت بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه ولا ينفع أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى. وأما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتداء، وإنما ألزم به المكلف نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه فدخلته النيابة. قلت أبو مالك والذي يترجح لدي أنه يصام عن الميت القضاء والنذر مطلقا، لأن العام في حديث عائشة لا يخصص بأحد أفراده في حديث ابن عباس إلا عند التعارض كما تقرر في الأصول، ولا تعارض هنا. ولذا قال الحافظ في الفتح: فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عما انتهى. والحاصل أن من مات وعليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة: واحد، أن يتصل عذره في قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائه، فهذا لا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته لا في صيام ولا إطعام. اثنان، أن يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان ولا يقضيه حتى يموت، فهذا يصام عنه. ثلاثة، أن يموت وعليه نذر فيصوم عنه ورثته. فائدتان: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خبر بمعنى الأمر وتقديره فليصم عنه وليه، وهذا الأمر للندب لا للإيجاب عند الجمهور خلافا لأهل الظاهر. ويقوي هذا رواية البزار ففيها فليصم عنه وليه إن شاء، هذا لو صحت وهي زيادة منكرة، وانظر تمام المنة. وهذا هو الموافق للقواعد، فإن الأصل براءة الذمة، وأن المكلف غير ملتزم بأداء ما ثبت في ذمة غيره إلا بدليل صريح. اثنان، من مات وعليه صوم وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك، وأما الإطعام فإن جمع وليه مسكين بعدد الأيام التي عليه وأجمعهم جاز كذلك، فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه.